الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. ثم بعد، سنواصل قراءتنا في رسالة كشف الشبهات. كنا قد توقفنا في الدرس الماضي عند هذه المسألة، وهي شبهة جديدة للمشركين يعرضها المؤلف ثم يرد عليها، وهو أن هؤلاء الذين يتلبسون بشيء من الشرك الأكبر يحتجون بهذه الأحاديث على أن من قال لا إله إلا الله أنه معصوم الدم والماء، وينسون أن الشرك الأكبر إلى ما وقع فيه العبد أنه أحبط العمل ونقض التوحيد، فلا ينفع مع الشرك شيء من العمل سواء النطق بالشهادتين أو ما بعدهما من الأركان. وهذا الحديث حديث أسامة، وهو أنه كان يقاتل رجلا ثم قاتله، فلما أراد أسامة أن يضربه بالسيف قال لا إله إلا الله فقتله، فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم وقال له فقتلته بعد أن قال لا إله إلا الله، وما زال النبي صلى الله عليه وسلم يكررها حتى عرف منه الإنكار على أسامة رضي الله عنه. وهذا الحديث يدل كما قال المؤلف عن الإعراض عن من قال لا إله إلا الله، ولم نعلم مناقضة هذه الشهادة لها بشيء من العمل، يعني هو مستور الحال أظهر الشهادة ونطق بها ولم يبدو عليه في الظاهر ما ينقض هذه الشهادة، فهذا الذي أنكر النبي صلى الله عليه وسلم قتله، وعاتب أسامة على قتل رجل أظهر الإسلام ولم يظهر عليه إلا الاستقامة أو لزوم هذه الشهادة، مع أن الشبهة هنا قائمة وهي التي من أجلها تعول أسامة رضي الله عنه في قتله، قال إنما قالها تعولا، يعني فرارا من السيف ومن القتل. ومع هذا فالنبي صلى الله عليه وسلم أمر بأن يقبل من الناس على نيته، فكان يعامل الناس بما يظهر منه، حتى أوحى الله عز وجل إليه بأسماء المنافقين، ولم يخبر ذلك أحدا من الأمة، بل كانوا في صفوف المسلمين يدخلون مساجدهم ويصلون معهم ويجاهدون معهم، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يعلم بما أطلعه الله عليه أن هؤلاء من المنافقين، لكن أحكام الدنيا نبناها على ما ظهر من المسلم، فمن أظهر الخير قبل منه ومن أظهر الشر أخذ به كما قال عمر رضي الله عنه، لكن من عرف هؤلاء المنافقين فإنه لا يصلي عليه ولا يشهد جنائزه. أما من لم يطلع على حاله فإنه يعامله يعامل كل من أظهر الخير معاملة المسلمين. فهذا الذي أنكر النبي صلى الله عليه وسلم قتله أن من نطق بالشهادة ولم ينقضها بقول أو بعمل فلا يجوز قتله. أما هؤلاء المشركون الذين يتلبسون بالشرك الأكبر فليس حكمهم حكم هذا الرجل الذي نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن قتله، بل حكم هؤلاء حكم المشركين الذين أظهروا الشرك، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لم ينقض عما في قلوبهم. وهل كانوا جهلة أم لا؟ بعد أن بلغ النبي صلى الله عليه وسلم الدعوة، من أتى بالتوحيد قبل منه، ومن خالف دينه متلبسا بشيء من الشرك قاتله على الشرك الذي هو كفر ومخرج من الملة. فهذه الأحاديث لا يحتج بها، كذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله. هذا لا شك أنه في الدخول في الإسلام، يقاتل الكافر حتى ينطق الشهادة، فإذا نطقها عصم دمه وماله. ثم جاءت النصوص بعد ذلك مبينة أن هناك من الأعمال ما ينقض الشهادة وما يوجب الكفر وما تستباح بها الدماء، كما ذكر المؤلف أن المخلفين في الفقه أفردوا أبوابا وكتبا كاملة في حكم المرتد. ومعلوم أن المرتد هو الذي يرتد عن الإسلام بعد أن دخل فيه بقول أو بفعل. فهؤلاء الذين يتلبسون بشيء من الشرك الأكبر هم أهل ردة، إلا أن يعذر الرجل بجهل فتقام عليه الحجة ويبين له ويعلم، فإن أصر على ما هو عليه نفذ فيه حد ردة، وإن كان متأولا بين له الحق بأدلته حتى يعلم أن ما هو عليه شرك وكفر، فإذا أصر على ذلك قتل، وحكمه أنه كافر خالد مخلد بالنار، لا ينفعه عمل ولا ينفعه نطقه بالشهادتين. نعم. فيقال لهؤلاء الذهب من المشركين معلوم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قاتل وقتل الخبائث، وهم يقولون لا إله إلا الله، وأن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قاتلوا بني حنيفة، وهم يشهدون أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، ويقولون فيرجعون الإسلام. وكذلك الذين حرفهم عليهم أبي طالب رضي الله عنه في النار. وهؤلاء الذين المؤمنين يقولون ان من انزل الباس كفر مسلم ولو قال لا اله الا الله، وان من انزل الحين من اركان الاسلام كفر مسلم ولو قال لا، فكيف لا تنفعه اذا كفر الحين من الخروج وتنفعه اذا كفر التوحيد الذي هو اساسه من الخروج ورده. ولكن اعزاء الله ما فهموا معنى الاحاديث. فأما حديث أسامة رضي الله عنه فإنه قتل رجلا من ذلك كان بسبب أنه من أكثر من دعاه إلى أن يصل على تحيي لحاله. والرد إذا أمر الإسلام ظهرت وجه الكف عنه حتى يتبين منه ما يخالف ذلك، وأنزل الله تعالى في ذلك يا أيها الذين آمنوا إذا ضربتم في سبيل الله فتبينوا، الآية حيث ثبتوا. فالآية تدل على أنه يجب الكف عنه والتصرف تبين منه بعد ذلك ما يخالف الإسلام به لقوله تبينوا، وأردنا أن لا يسأل إذا قالها لم يكن نعم. هذا رد هذه الشبهة كما تقدم، هو أن من نطق بالشهادتين والتزم مقتضاه من التزام طاعة الله عز وجل و اعتصام بما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، ومن اعظمه لزوم التوحيد وبراءه من الشرك ومن اهله. فيقال لهؤلاء ان من جنس هؤلاء الذين تدفون عنهم الذين يتلبسون بالشرك الاكبر منهم من قال لا اله الا الله وقاتله النبي صلى الله عليه وسلم كاليهود. فاليهود كانوا يشهدون الشهاده وكانوا اهل علم يقولون لا اله الا الله ويؤمنون بالبعث ويؤمنون بالجنه والنار ويعرفون كثيرا من تفاصيل العلم، ومع هذا لم تنفعهم هذه الشهاده لانهم لم يقروا برسالة النبي صلى الله عليه وسلم. فقاتلهم النبي صلى الله عليه وسلم. وكذلك الصحابة عندما قاتلوا بني حنيفة وكانوا ينطقون الشهادة وكانوا يشهدون بصدق رسالة النبي صلى الله عليه وسلم، وبعضهم اتبع مسيلمة وكان يظن ويعتقد أن محمدا صلى الله عليه وسلم رسول وأن مسيلمة رسول. فلما تركوا ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم من أنه لا نبي بعد وأنه ليس بعد النبي صلى الله عليه وسلم أحد من الرسل، بل ختمت به النبوة والرسالة صفر بشرط هذا الاعتقاد وبتصديق لذلك الكذاب الدجال، فلم تنفعهم هذه الشهادة وقاتلهم الصحابة وأجمعوا على قتالهم، بل قاتلوا طائفة ممن خرجوا في عهد أبي بكر ممن تركوا الزكاة، وهؤلاء كانوا ينطقون الشهادتين ويصلون ويصومون ويحجون لكنهم امتنعوا عن أداء الزكاة، فقاتلهم الصحابة. ذهب بعض أهل العلم أن قتال الصحابة لهم على ردتهم لأن ترك رسل من أركان الإسلام رد عند بعض أهل العلم، وقال بعضهم إنما ارتدوا بتركهم للزكاة وبقتالهم عليها كما هو قول طائفة من أهل العلم، وقال بعضهم إنما قاتلهم الصحابة لأداء الزكاة لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أن يقاتل الناس حتى يقول لا إله إلا الله، فإذا قالوها عصموا منه دماءهم وأموالهم إلا بحقه. وقال أبو بكر وذلك حق الأموال وهو تأدية الزكاة. اجتمع الصحابة على قتاله، وكذلك الذين حرقهم علي بن أبي طالب رضي الله عنه وهم طائفة من الغلاة اعتقدوا في علي رضي الله عنه الألوهية وقال له أنت أنت، قال من أنا؟ قالوا أنت الخالق البارئ، فأمر بأقابيل فأضربت فيها النار ثم ألقاه فيها. فهؤلاء الذين حرقهم علي رضي الله عنه كانوا ينطقون الشهادتين وكانوا يلتزمون أحكام الإسلام بالظاهر، لكنهم نقضوا ذلك لهذا الاعتقاد المكذب اعتقاد ألوهية علي رضي الله عنه. فهذا مما يدل، هذه الأمثلة تدل على أن من نطق الشهادتين أنه لا يستقيم له الحكم بالإسلام وعقد الإسلام حتى يتجنب نواقض التوحيد ونواقض الإسلام. أما إذا نطق بالشهادتين ونقض توحيده بشيء من الكفر فإنه يكفر والكفر يحبط العمل. ثم هؤلاء أيضا يقرون بأن من أنكر البعث كفر، أو من أنكر شيئا مما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم أنه كافر وأنه لا ينتفع بعمل، فكيف يصفق بإنكاره لأمر من الأمور الغيبية التي دلت النصوص عليها، وهي ليست في شهرتها كشهرة التوحيد، ولا يكفر إذا ترك التوحيد. فالنصوص المقررة للتوحيد أعظم بكثير من النصوص التي جاءت بإثبات علم الغيب لله عز وجل، بإثبات البعث، لأنه ما من آية إلا وهي مقررة للتوحيد، أو محذرة من ضده، أو مبينة لأحوال الناس ممن استقام على التوحيد أو انحرف عنه. فكيف لا يكفر بترك التوحيد ويكفر بترك البعث؟ فهذا مما يرد به على هؤلاء. ثم إن هذا الحديث كما تقدم، حديث أسامة، إنما هو في من قال الشهادتين ونطق بهما ثم لم يظهر لنا منه ما ينقض هاتين الشهادتين، وهذا هو المسلم مستور الخلق. ومن الأصول المقررة في اعتقاد أهل السنة أنه لا يجوز التنقيض عما في صدور المسلمين، وعمن قال قولا أو فعل فعلا هل هو مخلص فيه أم لا، بل نقبل من الناس على نيتهم ونسل أمرهم إلى الله. ولا يجوز لمسلم أن يحكم على مسلم بأنه لم يخلص في عمله أو أنه ما قصر بعمله وجه الله، بل هذه سيمة المنافقين الذين كانوا يلمزون المؤمنين المتطوعين بالرياء وبالسمعة. أما النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه فكانوا يقبلون من الناس على نيته ويصلون أمرهم إلى الله، إلا ما نزل الوحي لبيان حاله، فهذا يعامل من عرف النص الوارد فيه يعامله بمقتضى ما ورد فيه من الوحي، وأما من لم يطلع على النص فليس له أن يحكم على الناس بالظن. بل كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يعرفون بعض المنافقين ببعض علامات التي أخبر الله عز وجل عنها، ومع هذا ما كانوا يحكمون على الواحد منهم إلا بيقين. وكذلك من حديث الآخر ومختلف معناه ما ذكرت أن من أخر الإنسان والتوحيد ولم يكف عنه إلا فإن يتفرق منهما يناله ذلك. والدليل على ذلك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي قال أخذته بعد ما قال لا إله إلا الله، وقال أريد أن أصلي لك حتى يقول لا إله إلا الله، والذي قال القرآن أينما تقيمه أينما تقيمه تقتلونه قتلته بعد أن قال لا إله إلا الله. يقال أن الذي قال هذا الحديث هو الذي أمر بقتال الخوارج، وقال لئن لقيتهم لأقاتلنهم قتال عاد، وهو الذي رغب في قتاله، حتى قال علي رضي الله عنه لأصحابه يوم النهروان يوم قتل هؤلاء لو تعلمون ما في قتاله من الأجر لأخبرتكم غير أني أخفى أن تتكلم. وسجد علي رضي الله عنه شكرا لله يوم عرف أن هؤلاء هم الخوارج الذين أمر النبي صلى الله عليه وسلم بقتاله. وهذا مما يدل على ما ثبت عند علي رضي الله عنه من الفضل العظيم في قتال هؤلاء. وهؤلاء ينطقون شهادتين، ولم يقل علي رضي الله عنه إن هؤلاء نطقوا بالشهادتين ولا يجوز قتاله، ولم يحتج علي رضي الله عنه بحديث السام، وإنما عرف رضي الله عنه وهو الخليفة الراشد وأعلم الأمة بعد مقتل عثمان رضي الله عنه، أعلم من بقي في الأمة علي رضي الله عنه، قاتلهم ولم يشك في قتاله، بل لما أمر أصحابه أن يبحثوا عن جثة جية بحثوا فلم يجدوه، فقال ابحثوا عنه، فقالوا لم نجد، قال ابحثوا عنه، قالوا لم نجد، قال ابحثوا عنه فإني والله لم أشرب ولم أكلم. فهذا مما يدل على يقينه رضي الله عنه. فبحثوا عنه فوجدوه في قصبة ملقى بين القصبة، فأتوا به إلى علي رضي الله عنه على صفته التي ذكر النبي صلى الله عليه وسلم، فسجد شكرا لله. فهذا فعل علي رضي الله عنه، والذي مرجعه فيه النصوص صحيح الصريحة في جواز قتل هؤلاء، بل في فضيلة قتلهم، يدل على أن من نطق الشهادتين وخالفهما بشيء من الأعمال فإنه يؤاخذ بفعله، بل إن الباغي الذي لا نحكم بكفره ولا نحكم بخروجه من الملة أمرنا بقتاله إذا خرج على المسلمين، ونحن لا نقطع له بأنه كافر، بل إن البغي ظلم وهو دون الكفر، أمرنا بقتاله، فكيف بمن ترك التوحيد؟ فهذه النصوص يفسر بعضها بعضا. وبهذه المناسبة، مناسبة قتل علي رضي الله عنه للخوارج، هنا مقارنة في حال علي رضي الله عنه بعد قتال الخوارج وبين حاله بعد قتال أهل الجمل والصفين. فإن علي رضي الله عنه بعد موقعة الجمل والصفين ندم ندما عظيما، وقال لابنه الحسن: ليس أباك مات قبل هذا بعشرين سنة. وهذا مما يدل على أن علي رضي الله عنه في قتاله لأهل الجمل والصفين أنه ما كان يستبيح دماءهم على أنهم كفار أو أنهم أهل ردة أو أنهم أهل جسد، بل كان في موقع الصفين يطالبهم بالدخول في الطاعة. وأما موقعة الجمل فلم يكن لعلي ولا لغيره من الصحابة دور في نشوب المعركة، ولهذا نجد وسئل هل هو في قتاله مبتدع لنص، فأخبر أنه ليس له نص وإنما هو اجتهاد. فهذا مما يدل على فضل أهل الجمل والصفين من الطرفين، من أصحاب علي، من أصحاب طلحة والزبير وعائشة في موقعة الجمل من جهة، وأصحاب معاوية في موقعة الصفين من جهة أخرى. وهذا مما يدل على أن هؤلاء الذين اقتتلوا لم يقتتلوا على تبديع بعضهم لبعض أو تكفير بعضهم لبعض، وإنما هم كما قال علي الخليفة الراشد الذين أمرنا باتباع سنته، قال: إخواننا لا نستجيد في إيمان ولا تقوى، زعمنا أنهم بغوا علينا وزعموا أننا بغينا عليهم. هذا يقارن بموقف علي رضي الله عنه قتال الخوارج عندما سجد شكرا لله. وهذا مما يدل على اعتقاد علي رضي الله عنه في هؤلاء أنه أهل بدع وأنهم أهل فتنة وأنه مبتدع للنص، حتى فرح بذلك فرحا عظيما، ولهذا رجع بل قاتل مع علي رضي الله عنه كثير من الصحابة الذين أنكثوا عن القتال يوم الجمل والصفين، بل ندم ابن عمر رضي الله عنه على أنه لم يقاتل مع علي رضي الله عنه أهل النهروان. وهذا مما يدل على أن أهل السنة وإن حصل بينهم اختلاف واقتتال أن هذا لا يجب التسجيل. ولهذا لم يفرح علي رضي الله عنه بقتل هؤلاء، بل حزن حزنا شديدا، وحزنت عائشة رضي الله عنها، في حين أنه فرح بقتال الخوارج الذين خرجوا عليه يوم النهرون. وكذلك ما قدمنا من قتال اليهود وقتال الصحابة رضي الله عنهم بني حنيفة، وكذلك رواه النبي صلى الله عليه وسلم أن يغزو بني مصطلق لما أخذه رجل منهم منه ومنه الزكاة حتى أنزل الله يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ وكان الرجل كافرا عليهم. فكل هذا يدل على ان القران الكريم صلى الله عليه وسلم في الحديث الواحد وعن الكتاب والسنه ولم يكن رسول الله وليما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم ان الكتاب يوم القيامه يستمعون لادم ثم يكون ثم لابراهيم ثم ليوسف ثم لعيسى فكلهم يستمعون حتى يسلموا الى رسول الله صلى الله عليه وسلم. قالوا فهذا يدل على ان الاختلاف بغير الله في الشركه. فالقرآن أن تقول سبحان من تبع على قلوب أعدائه فإن الانتقام المخلوق على ما يقدر عليه الله لا تطيعها كما قال تعالى فاستغاث من ذنبه في أمره على الذي يعدوه وكما يستغيث الإنسان في أقاربه في حرب وغيره من الأشياء التي يقدر عليها المخلوق. ونحن نسأل استغاثة العبادة التي يفعلونها عند قبول أولياءه أو في غيبته أو في غيبته في الأشياء التي لا تقدر عليها إلا الله تعالى. إذا قدم ذلك فالاستغاثة من أنبياء قوم الإمام يريدهم أن يؤمنوا أن يدعو الله من إيمان من ذاك حتى يستغيث أحد الجنة في سبع قومه. وهذا ذات من الدنيا وذاته أن تبني عن الزرار الصالح من جانبك ويكثر خلافا فيقول لهم اصلحي كما كان القاضي رسول الله صلى الله عليه وسلم يسألونه في حياته. وأما بعد موته حاشا وكلا أنهم سألوه ذلك عند قبره بل حتى اصطلحوا على من بقي الرعاء الرعاء عند قبره فكيف الرعاء لهم. نعم هذه شبهة أخرى من شبه المشركين في استباحتهم الاستغاثه لغير الله عز وجل من اهل القبور وممن يدعون فيهم الولاده. فهؤلاء يحتجون بالحديث في الشفاعه وان اهل الموقف عندما يبلغ بهم الجهد والسعه مبلغه ويطول عليهم اليوم يذهبون الى الانبياء يطلبون منهم الشفاعة فيأتون لآدم ثم لإبراهيم ثم لموسى ثم جاء في الحديث ثم يأتون للنبي صلى الله عليه وسلم فيشفع لهم. وقد جاء في الحديث يستغيثون لآدم. فاحتج هؤلاء بأن هذه الاستغاثة بالمخلوقين فدل على جواز الاستغاثة بهم في الدنيا. فقال أن الاستغاثة على قسمين كما ذكر الشيخ هنا استغاثة شركية واستغاثة مباحة. أما الاستغاثة الشركية هو أن يستغاث بالمخلوق فيما لا يقدر عليه إلا الله مثل أن يطلب منها الغوث في إرجاع الغائط وفي إنزال المطر أو في شيء مما اختص الله به. فهذه استغاثة شركية. ومن استغاث بغير الله عز وجل فيما اختص الله به عز وجل فقد وقع في الشرك الأكبر. وأما الاستغاثة المباحة فهو أن يستغاث بالمخلوق فيما يقدر عليه، مثل أن يكون رجل على جانب البحر فيقع في البحر ولا يحسن السباحة ويكون بجانبه رجل يحسن السباحة وعنده خارج وعنده حبل يستطيع أن ينقذه فيقول يا فلان قد اسمي. فهذه الصفات مباحة كما أخبر الله عز وجل في قصة موسى، فاستغاثه الذي هو من شعره، يعني استغاث بموسى في ماذا؟ في أن يدفع عنها الرجل الذي هو عدو له، لأن موسى يقدر على هذا. فهذه الاستغاثة مباحة، واشترط العلماء لها شروط، هو أن تكون فيما يقدر عليه المستغاث، هذا الشرط، أن يقدر على الإغاثة. الشرط الثاني أن يكون حاضرا، أن يكون حاضرا، أما إن كان غائبا فلا يجوز الاستغاثة به. ومن باب أولى أنه لا يستغاث بالأموال، هذا الشرط الثاني. الشرط الثالث أن يسمع المستغاث به، أما إذا كان في مكان لا يسمع فأن يكون بينه وبينه حائط لا يسمعه فلا يجوز الاستغاثة به، لأن فلان لا يعلم الغيب، وإنما يعرف من استغاثه بسماع صوته، فإذا انقطع الصوت ولا سبيل إلى السماع فلا يجوز الاستغاثة للمخلوق، فلا بد أن يكون حاضرا حاضرا سميعا. هذه شروط الاستغاثة المباحة، فإذا انقرن شرط من هذه الشروط فهي الاستغاثة الشرعية. فاستغاثة أهل لوط بالأنبياء في أي شيء، في أن يشفع لهم عند الله أن يقضي بينهم، فهل يقدرون هذا أم لا؟ هم يقدرون على هذا، أن يشفعوا عند الله، ما قالوا اقضوا بيننا، ما طلبوا منهم الحساب والقضاء بيننا وخلاء، وإنما قالوا لهم اشفعوا لنا عند الله ليقضي بيننا، فهذه الشفاعة مقدورة لهم. لكن هذا عامة الأنبياء والرسل لما قص الله عز وجل به هذا النبي من هذا المقام العظيم، حتى أتوا لنبينا صلى الله عليه وسلم بالشفاعة. هذه أقسام الاستغاثة. بقي بعد ذلك أن نعرف أثر الاستغاثة في كمال التوحيد. هذا تقسيم الاستغاثة من حيث النظر إلى أصل التوحيد، فقسم مناقض لأصل التوحيد وهو الاستغاثة الشركية، وقسم لا يناقض أصل التوحيد. لكن الاستغاثة بغير الله عز وجل فيما يقدر عليه المخلوق تركها أكمل، وقلنا أنها مباحة، لكن تركها أكمل وأفضل، لقول النبي صلى الله عليه وسلم في وصيته ابن عباس: إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، واعلم أن الأمة لو اجتمعوا على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك. وأوصى النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه أن لا يسألوا أحدا شيئا، وكان بعضهم يسقط الصوت من يده فلا يقول لصاحبه أحسن الصوت توكلا على الله. فلا شك أن هذا من كمال التوحيد، من ترك الاستعانة بالمخلوقين والاستغاثة بهم في كل شيء فهو من كمال التوحيد، ومن استعان بالمخلوق فيما يقدر عليه فإنه نزل عن هذه الدرجة ولم يقدح في أصل توحيده. فإذا استغاث بالمخلوق فيما لا يقدر عليه أو انخرم شرط في شروط الاستغاثة المباحة فهذا يقدح في أصل التوحيد. فلو أن الله له أن يأكل نار الطغيان وما حولها نعم هذه شبهة أخرى وهو ما ورد في الأثر أن إبراهيم الخليل عليه السلام لما ألقي في النار عرض له جبريل فقال له ألك حاجة؟ قال أما إليك فلا وأما إلى ربي فبلى. هذا الأثر يضعفه بعض أهل العلم وهو مشهور في كتب الحكمية التاريخ وهو مما يستأنف به ولا ينبغي أن يضيق في باب الاستئناف في حكم على كل ما يستأنف به أن يكون من شرطه أن يكون صحيحا لأن هذه الأثر ما اعتني بها ومهتم بها كما حفرت العناية لأحاديث النبي صلى الله عليه وسلم وقد كتبت لكن لم يعتني العلماء بنقلها وروايتها. فالمقصود أن هؤلاء يحتجون بهذه الرواية أن جبريل عليه السلام طلب من إبراهيم أن يعينه. قالوا فلو كانت الاستغاثة غير جائزة إلا بالله لما جاز لجبريل أن يعرض على إبراهيم أن يعينه وأن يغيثه. فنقول هذا نرجعه إلى عدم التفريق بين الاستغاثة الشركية والاستغاثة الجائزة. فهذه الاستغاثة من القسم الجائز المباح وذلك أن جبريل عليه السلام كما وصفه الله عز وجل شديد القوى وله من القوة والمقدرة الشيء العظيم فهو جائز فهو قادر على أن ينقذ إبراهيم عليه السلام من النار لما أعطاه من القوة قادر على أن ينقل النار أو أن يذهب لكل من حوله بجناحه فإن النبي صلى الله عليه وسلم رآه في صورته التي خلق عليها وقد سد جناحه الأفق وهو مخلوق عظيم والملائكة لهم قدرة عظيمة أعطاهم الله قدرة عظيمة وجبريل من أفضله عليه السلام فهو قادر على إنقاذ إبراهيم. يبقى بعد ذلك وهذا مبين لما تقدم من القسم الذي ذكرنا أنه تمام التوحيد لما امتنع إبراهيم ولم يقبل نقول هذا من كمال التوحيد ما عرضه جبريل عليه السلام لا ينافي أصل التوحيد وما أراده إبراهيم عليه السلام هو كمال التوحيد فهو لم يرضى أن يستغيث بغير الله قال أما إليك فلا وأما إلى ربي فبلى وهذا من كمال التوحيد كمال اليقين بنصر الله عز وجل ولهذا كان إبراهيم عليه السلام خليل الله وهو أفضل الرسل بعد نبينا صلى الله عليه وسلم فهذا الذي اختاره إبراهيم هو كمال التوحيد والذي عرضه جبريل هو العون المباح الاستغاثة الجائزة المباحة التي لا تصلح في أصل التوحيد وأما ما عليه المشركون من الاستغاثة بغير الله عز وجل فيما لا يقدر عليه إلا الله فهذه الاستغاثة تصلح في أصل التوحيد ولو كانت هذه استغاثتهم في شيء مباح ما ضيقنا الأمر وما أنكرنا فإن الخلق يستغيث بعضهم لبعض ويستعين بعضهم لبعض والشيخ لم ينكر عليهم هذا لم ينكر عليهم أنهم أن بعضهم يستدين من بعض وأن بعضهم يعين بعض وأن بعضهم يقوم بنصرة بعض ما أنكر الشيخ عليهم هذا إنما أنكر عليهم الاستغاثة الشركية أن يأتي أحدهم للقبر ويقول يا فلان أغثني يا فلان أرجع الغار واشف المريض وأنزل المطر ورد حاجتي هذا مما اختص الله به، وأهل القبور قد انقطع عنهم العمل، لا يقدرون على نفع أنفسهم. ولو كان أحد مات استطاع أن ينفع أحدا ممن استغاث به لكان النبي صلى الله عليه وسلم، ومع هذا لم يشرع لأمته أن يأتي لقبره. لو كان هذا باب فيه نفع للأمة لشرع لهم أن يأتوا إلى قبره وقال ائتوني عند قبره واطلبوا منه. فالمرأة عندما جاءت النبي صلى الله عليه وسلم قال أرأيت إن جئت ولم أجد، قال اذهبي إلى أبي بكر، ما قال لها ائتي إلى قبري. وهذا الذي عليه الصحابة رضي الله عنه عندما مات النبي صلى الله عليه وسلم واختلفوا في مسائل عظيمة كانوا في أمس الحاجة إلى العلم، ما جاءوا إلى قبر النبي صلى الله عليه وسلم في حروب الردة ولا بعدها، ولا جاء علي رضي الله عنه وقد كان في المدينة في بداية خلافته وحصل الاختلاف العظيم، وما جاء أحد من الصحابة لا طلحة ولا الزبير ولا عائشة ولا علي رضي الله عنه يأتون لقبر النبي صلى الله عليه وسلم ويقولون يا رسول الله بين لنا الحق في هذه المسألة، وهذا من أعظم ما تحتاج إليه الأمة، فضلا أن يأتي الواحد منهم إلى النبي صلى الله عليه وسلم لقضاء حاجة من حوائج الدنيا أو الآخر. فهذا مما يدل على عدم جواز الاستغاثة بالمقبورين وبأهل القبور، بل حتى الغائبين منه لا يجوز الاستغاثة به، وإنما تتصور الشياطين في صور بعض الصالحين فيظهرون أمام المستغيث في صورة من يستغاث به لإضلال بني آدم، كما ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية يقول إن رجلا جاءه وقال إني كنت يوما في البحر فاشتدت علينا الأمواج فاستغثت بك فجئتني وأغثتك، فقال له شيخ الإسلام إني لم أشعر بهذا ولم أعلم بهذا، وإنما تصور لك شيطان. فالشياطين يتصورون في صور بعض المخلوقين من الإنس بقصد إضلال بني آدم، وهذا يحصل للكثير سواء كان في المنام في المنامات أو في اليقظة لمن ضعفت بصائره وضعف إيمانه تتصور لهم الشياطين. أما من كان ذاكرا لله عز وجل مستعيذا مستغيثا بالله عز وجل في كل حال ملتجئا إلى الله فهم أبعد الناس عنه، ولهذا لا يحصل لأحد من أهل العلم هذه الرؤى الشركية والمنامات الشركية التي تحصل لبعض من وقع في الشرك الأكبر الذين يزيد في ضلالهم تصور الشياطين لهم. كما ذكر عبد القادر الجيلاني وهو من أبعد الناس عن هؤلاء وهو من أهل العلم ومن أهل السنة بل من أئمة أهل السنة، وكان شيخ الإسلام يثني عليه كثيرا، يقول عبد القادر الجيلاني أنه رأى في المنام أنه تصور له من قال له أنا ربك في صورة على عرش عظيم، وقال قد أحللت لك ما حرمت على غيرك، يقول فقلت له اخسأ إنما أنت شيطان، يقول ويبقى على عمل. وكان السلف يخشون من هذه المنامات والرؤى وما كانوا يعتمدون عليها، حتى إن رجلا جاء لأحد الأئمة وقال له إني رأيتك في الجنة، فقال أما وجد الشيطان رجلين يسخر منهما غيري وغيره، ما كانوا يقبلون بهذه الرأى بخلاف أهل الضعف في الإيمان وأهل الجهل، إذا جاءه من قال له شيئا من هذا انغر بهذه الرؤية وظن أن هذا دليل على رضا الله عز وجل عنه وأنه من أهل النجاة، فما ينبغي لعاقل أن يعتمد على هذه الرؤى مهما رأى، لو رأى أنه في النار أو رأى أنه في الجنة فلا يجوز له أن يترك العمل، فهذه الرؤى لا يترتب عليها حكم. فهذا الذي يرى في المنام إما أن يأمر بخير أو يأمر بشر، فإن أمر بخير فيعمل بالخير ليس لهذه الرؤيا وإنما لما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، وإن رأى أنه يؤمر بشر فلا يجوز له أن يطيع هذه الرؤيا لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عنها. فلا يجوز لعاقل أن يغتر برؤيا أنه من أهل السعادة أو من أهل الشقاء أو أنه في جنة أو أنه في النار، لكن أهل العلم الذين يعرفون من أنفسهم الاستقامة إذا ما رأوا شيئا من ذلك سروا به في قلوبهم ولم يعتمدوا عليه ولم يحدثوا به. هذا والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على نبينا. هنا سؤال يقول: نأمل من فضيلتكم بعد الانتهاء من شرح كشف الشبهات دراسة كتاب التوحيد، لأننا بحاجة إلى دراسته، ومن المعلوم أن كشف الشبهات لا بد من أن يصح به كتاب التوحيد جزاكم الله، يعني هذا الذي في النية إن شاء الله أننا نبدأ إن شاء الله في كتاب التوحيد بعد الانتهاء من كشف الشبهات. يقول: أين نجد مقولة اليهود وهي لا إله إلا الله؟ نعم، اليهود كانوا يشهدون بهذه الشهادة، يشهدون أن لا إله إلا الله، لأنهم يشهدون أن لا إله إلا الله وأن موسى رسول الله، يقرون برسالة موسى، وموسى إنما هو مبعوث من الله عز وجل، بل كانوا يقرون بالجنة والنار وبعذاب القبر كما في قصة المرأة اليهودية التي أخبرت عائشة بعذاب القبر، وفي قصة اليهودي الذي قال للنبي صلى الله عليه وسلم: كيف الناس إذا حمل الله عز وجل الأرض الأراضين على إصبع والجبال على إصبع والأشجار على إصبع والأنهار على إصبع؟ فضحك النبي صلى الله عليه وسلم تعجبا منه وصدقه. فكانوا أهل علم وكانوا يدركون كثير مما جاءت به الرسل، لكنهم أهل عناد، ولهذا هم مغضوب عليهم لساق من الحق بعد أن عرفوا. يقول: الأصل في بلدنا أن الناس لا يصلون، فهل يجوز لنا أن نشهد جنائزهم علما بأنه ستحدث فتنة إن لم نحضر؟ ويقول: هؤلاء يدعون أنهم ملتزمين ولا يصلون الجنازة مع المسلمين، من ترك الصلاة وداوم على تركها فعلى قول مشهور قوي لأهل العلم أنه كافر لترك الصلاة ولو اعتقد وجوبها. وهذا الذي عليه الفتوى عند علماء هذه البلاد، ان من ترك الصلاة تهاونا انه كافر خارج من الملة، واذا قمنا بهذا فانه لا يجوز الصلاة عليه، ولا يجوز ان تشهد جنازته، ولا يجوز الدعاء له. قل: هناك من العلماء من لا يفسر اليهود والنصارى، فهل يكفرون بذلك ام نقول انهم متأولون؟ بل يكفرون بذلك الكفر المطلق، كل من اعتقد أن اليهود والنصارى الذين لم يتبعوا النبي صلى الله عليه وسلم أنهم مؤمنون فهذا كافر، لأن من أصول الإيمان تكفير الكفار والشهادة لهم بالكفر. واليهود والنصارى ورد في النصوص في كتاب الله عز وجل ومن سنة النبي صلى الله عليه وسلم وهي متوافرة بكفر، فقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة وغيرها من النصوص. فمن اعتقد أن اليهود مؤمنون فهذا كافر، ولا يقدر يعذر الرجل بتأويل بمثل هذه النصوص، لأنها ظاهرة مستهرة في الأمة، عوام المسلمين يعرفون كفر اليهود والنصارى، ولم يعرف هذا القول في أهل البدع قديما، حتى سمعنا في هذا العصر من يقول بهذا القول، حتى الجهمية والمعتزلة والرافضة والقدرية ما يقولون أن اليهود والنصارى مؤمنين. فهذا الذي يقول هذا القول يخشى عليه. أما قول الله عز وجل: إن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا، فهذا بحق اليهود قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، من كان مؤمنا على شريعته، والنصارى من كان مؤمنا على شريعة عيسى، والصابئين من كان مؤمنا على شريعة النبي الذي بعث له. أما بعد بعثة النبي صلى الله عليه وسلم فلا يسع يهودي ولا نصراني ولا صابئي ولا مجوسي إلا اتباع النبي صلى الله عليه وسلم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما من يهودي ولا نصراني يسمع به ثم لا يؤمن به الا ادخله الله النار. يقول هل هناك فرق بين قوله ان يستغيث بالمخلوق فيما لا يقدر عليه الا الله وقولنا ان يستغيث بالمخلوق فيما لا يقدر عليه المخلوق؟ المعنى واضح، لكن هذه العباره فيها تفسير ادق عندما نقول ان يستغيث بالمخلوق فيما لا يقدر عليه المخلوق، لان القدره تتفاوت، فلو استغاث بمخلوق فيما لا يقدر عليه هذا المخلوق وان كان يقدر عليه غيره فهذه تدخل في الاستغاثه الشركيه، مثل ان يستغيث بمخلوق ان يعينه وينصره في معركه كبيره مع عدو له وهو فرد، وانما يملك هذا ملك من الملوك. فلا شك ان الاستغاثه بمخلوق في هذا الامر مما يعجز عنه لا تجوز، فتكون هذه العباره ادق، ان الاستغاثه بالمخلوق فيما يقدر عليه المستغاث به فهي ادق من العباره الاولى. يقول هل يجوز حضور المولد لاجل الاكراه بالخطبه فيه مثلا، وكيف يكون الاكراه؟ فهل نقول بان المولد بدعه في ذلك في مباشره، او نبين شرطي قبول العمل في ذلك ثم نبين بدعيه المولد في حين اخر؟ اولا لا يجوز لمسلم او لطالب علم ان يمارس الدعوه والانكار على الناس الا بفقه وبصيره وعلم، واحوال الناس تتفاوت، وليس من يقيمون الموارد على وسيره واحده وعلى درجه واحده وعلى فهم واحد. الناس يتفاوتون، وما يخاطب به فلان غير ما يخاطب به فلان، فينبغي اولا ان لا يقتحم هذا الباب الا من هو على علم وبصيره بدين الله عز وجل وباحوال هؤلاء الذين يدعون. اما حضور المولد لاجل الاكراه فان كان لا يتم النص الا بحضور المولد فلا باس بذلك، لكن ان كان يتم النص بالتوجيه في المساجد وبيان الحق للناس دون حضور الموالد فهو الاولى. هل يمكن ان يرى المؤمن الرب في قلبه في الدنيا؟ نعم، الرؤيه القلبيه تثبت لبعض اهل الكمال في الايمان، وهذه الرؤيه القلبيه هي التي قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم ان تعبد الله كانك تراه، فهي رؤيه قلبيه فبناها على العلم الصحيح باسماء الله وصفاته من غير تكييف ولا تمثيل ولا تشبيه، وهو ان يرى ربه بقلبه رؤيا كما وصف نفسه وكما وصفه رسوله صلى الله عليه وسلم. لعلنا نستكمل الاسئله في جلسه اخرى. الله اعلم، صلى الله عليه وسلم وبارك على نبينا محمد.